أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما مدى صحة حديث حني السبابة عند التشهد؟ وهل المقصود بالحني تقويس السبابة؟ هذا حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه، وقد رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، ومالك ليس بالمشهور، لكن الأقرب أنه لا بأس به، فابن خزيمة صححه، وتخريج النسائي له هذا مما يدل على قوته، والنسائي عندما يخرج خبر ويسكت عنه هذا يدل على قوة هذا الخبر عنده. وطبعا الأدلة على هذا كثيرة، نص جمع من الحفاظ على أن كتاب النسائي كتاب صحيح، وهذا في غير ما يبين ضعفه أو علته، ولذا هو لا يروي عن من تكلم فيه. يعني مثل ابن لهيعة، كان عند حديث ابن لهيعة عالي عن قتيبة عن ابن لهيعة، ومع ذلك لم يخرج لابن لهيعة. فالنسائي هو صح كتب السنن حديثا يأتي بعد مسلم، ولذا يقول ابن حجر في نتاج الأفكار أنما ذكر حديثا رواه النسائي قال: وسكت عليه النسائي، وهذا يقتضي أن لا علة لهذا الحديث عند النسائي. هذا في السنن الصغرى، وأما الكبرى فهي مثل الصغرى إلا في كتاب الخصائص، خصائص علي ذكر فيها حديث منكرة. نعم، لكن الصغرى لا، ولذا الصغرى ما بها الخصائص.